قوله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس من نصيب. فقال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عرض إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن ليس له دين. معنى اشتراه يعني أنه أخذه بدل إيمانه وكفره به، يعني اعتاض بالسحر بدل الإيمان، هذا معنى اشتراه. لأنه وهذا يدلنا على أنه لا يجتمع السحر والإيمان بما جاءت به الرسل. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني تحريم تعلمه وتحريم استعماله وصنعه، فمن تعلمه إنه يكون كافرا، لأنه لا يمكن إلا بواسطة الشيطان عبادة الشيطان على ما قرر العلماء. وأما استعماله فهو أيضا إيمان به وطلبا لأذية الخلق. وقد نص أحمد وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، وكان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. مرسل وضعيف أيضا، وليس هذا هو الدليل. الدليل ما في الآية في الأحاديث الأخرى صحيح. نعم. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، يعني يكون بأمور طبيعية وليست بواسطة الشياطين، هذا معناه. هذا مثل ما يعطي الإنسان آخر سم وإلا شيء يضره، هذا يترتب عليه الحكم حسب ما يقع، وليس كافرا لا يكفر. أما السحر الذي يكون بتعلم السحر بواسطة الشيطان فهو يكفر إذا تعلم. وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. هذا الخلاف الشافعي قالوا إنه خلاف لفظي، وذلك أن ولما قال نقول صف لنا سحرك فإن ذكر ما يوجب الكفر كفر، فالذين خالفوا قالوا إن السحر لا ينفك عن الكفر، لا ينفك عن الكفر ولا يكون إلا بالشرك بطاعة الشيطان وعبادته، إذا كان بطاعة الشيطان وعبادته يكون كافرا، فيتبين بهذا أنه يتفق معهم، وإنما يعني كلام في حقيقة السحر معه. أما السحر الذي لا تجسه فالسحر يطلق على فعل الساحر ويطلق على الشيء الذي يصنعه الساحر، الشيء الذي يصنعه من الأدوية ومن العقد وغيرها وقال هذا السحر وفعله يقال سحر، فهذا لا يمكن يكون إلا من ساحر يكون مشركا بواسطة الشياطين يعينونه على ذلك، مثل الأنفس الخبيثة تتعاون. وقد سماه الله كفرا بقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبق سمعنا الجبت والطاغوت، وأن الجبت هو السحر كما فسره عمر، فهذا هو سبب ذكر هذه الآية إعادته، فهو داخل في الشرك، لأنه فسر الجبت بالشرك، فسر بالكاهن، فسر بالذي يعترض عن شرع الله جل وعلا غيره. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله وفيه أن السحر من الجبت. قال المصنف رحمه الله وقول عمر رضي الله عنه جبت السحر والطاغوت الشيطان، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقول جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه. قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الله ذلك بالإسلام وفرست السماء بكثرة الشهب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتناب السبع الموبقات، ومعنى اجتنبوا أبعد عنها، وهذا الأمر بليغ أبلغ من قولك لا تقرب أو لا تسأل، بل اجعلها في جانب بعيد عنك وأنت عنها في جانب. هذا ما يدل على عظم هذه الأفعال. ثم قوله السبع، معروف أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم أنها تجعله معينا أو يكون معبودا معروفا، ولكن هنا غير مقصود، وإنما المقصود ما ذكر. ثم إن المذكور بالعدد غير مراد كما سيأتي. والموبقات، الموبق هو المهلك، ومعنى أنه موبق يجعل فاعله هالكا بعذاب الله جل وعلا، الذي يفعل ذلك يكون هالكا بعذاب الله جل وعلا. ثم عدها قال الشرك، والشرك هو أعظمها، ولهذا بدأ به. والشرك هو أن يجعل شيئا من العبادة الواجبة لله لمخلوق من المخلوقات. والعبادة كثيرة جدا، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا أو استحبابا فإنه عبادة. كل أمر أمر به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فإنه عبادة، وكذلك ما نهى عنه وجوبا أو يعني تحريما أو كراهة فاجتنابه عبادة، تركه عبادة. فلا يترك الإنسان شيئا من ذلك لأجل مخلوق، فإنه إذا ترك شيئا من أجل مخلوق يكون واقعا في الشرك، كما أنه لا يفعل شيئا من الواجبات أو المستحبات من أجل مخلوق أو يفعله لمخلوق، فإنه إذا فعله يكون واقعا في الشرك. ثم الشرك يتفاوت، ونحن منذ بدأنا في هذا الكتاب إلى النهاية نتكلم في أنواع الشرك وما يجب أن يفعله الإنسان، لأن كتاب التوحيد يذكر الواجب ويذكر الشيء الذي يكون مضادا له وهو الشرك ضد التوحيد، وكذلك ما ينقصه أو يذهب بكماله فإنه أيضا يكون واجب الاجتناب. وقد سبق تعريف الإخلاص، تعريف تحقيق التوحيد، سبق أن تحقيق التوحيد أن يكون الإنسان عبادته خالصة لله متجها بها إلى الله، وأن يجتنب أيضا الذنوب والبدع. أما إذا وقع في الذنوب والبدع فإنه لم يحقق توحيده، وذلك أن الذنوب تنقص التوحيد وكذلك البدع. فالشرك قد أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا لمن يتوب، لمن يموت عليه، الذي يموت على الشرك لا يغفر له. أما التائب فالتوبة تمحو كل الذنوب إذا كانت صادقة، إذا كانت نصوح، سواء كان الذنب شرك وكفر أو غير ذلك من سائر الذنوب. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط أن تكون التوبة نصوحا وهي واجبة على كل العباد، واجب عليهم أن يتوبوا، ومن لم يتب فهو ظالم، قد ترك أمر الله، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمر بالتوبة النصوح، وهذا تكرر في القرآن، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التوبة واجبة متعينة من كل ذنب يتوب الإنسان. وإذا وفق الله جل وعلا عبده تاب قبل أن يموت توبة نصوحة فيموت على توبة، ومن مات على توبة النصوح فهو من أهل الجنة، بل يكون من الذين يسبقون إلى الجنة، من السابقين إليها. أما إذا مات على شرك كفر فإنه من أهل النار قطعا بلا تردد، والجنة عليه حرام. وأما الذنوب الأخرى والإسلام موجود أصله عنده، ولكن عنده ذنوب كبائر، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بلا عقاب، وإن شاء عاقبه. وعقابه متنوع، أوله الموت، ثم ما يتصل به في القبر، ثم ما يتصل بالقبر من النشر والحساب وكرباته، ثم بعد ذلك النار، ثم النار يتفاوت أهل الكبائر فيها، منهم من يبقى وقتا قليل ثم يخرج، ومنهم من تطول مدته ويخرج، ولكن في النهاية لابد إذا كان معه أصل الإسلام مؤمن لابد أن يخرج من هاي إلى الجنة، ولا يبقى فيها إلا الكفار المشركون. والكفر والشرك أنواع أنواع وأقسام، ولكن النتيجة واحدة. ثم هذا يدلنا قوله اجتنبوا السبع الموبقات، أن الموبق يتفاوت، وأنه ليس في قوله السبع الموبقات المقصود الكبائر، وإنما المقصود كل موبق، ولهذا عد الشرك، وليس الشرك الذي يقول العلماء فيه إن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا، ليس هذا مرادهم، لأن الشرك يخرج من الدين الإسلامي باتفاق، أما إذا كان أصلي لم يدخل في الدين فيجب عليه أن يؤمن أولا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يكون مسلم، أما قبل ذلك فهو ليس بمسلم قبل أن يتشهد الشهادتين. وليس المراد بالشهادتين النطق بهما فقط، لابد مع النطق أن يعتقد المعنى الذي دلت عليهما الشهادتين، ما دلت عليهما الشهادتان يجب أن يعتقد ويعمل به، وإلا مجرد نطق وهو يفعل الشرك لا يفيد، لا تفيده الشهادة، لأن الشهادة وضعت لإبطال الشرك، ومن كان يقولها وهو يفعل الشرك فقوله لغو لا فائدة فيه. هذا الأولى، قال الشرك بالله، ثم بعد ذلك قال السحر، وهذا الشاهد من الحديث انه جعل السحر قرينا للشرك، وقد سبق ان الساحر لا ينفك عن الشرك، فانما هو اخص من المشرك، فهو شرك خاص بعمل خاص، وذلك لأنه يعبد الشيطان حينما يطلب منه السحر، يعبده الشيطان لا يؤتيه مطلوبه إلا إذا عبده، وعبادته طاعته أن يطيعه فيما يأمره فيه، سواء أمره أن يذبح أو أمره أن يفعل فعلا منكرا مخالفا للشرع، فامتثال أمره له عبادة له، ولا بد أنه يطيعه، ولو لم يطعه ما فعل الشيطان له شيء. السحر موبق ومهلك، وقد كثر وللأسف في المسلمين الذين يدعون الإسلام كثر فيه، وذلك لجهلهم في دين الإسلام، أو لأنهم لا يهتمون بالدين أصلا، وإنما همتهم أن يتحصلوا على الدنيا بأي طريق كان، ولو بطرق خبيثة مضرة للناس، فهذا مقصوده، فصاروا عابدين للدنيا بعد عبادتهم للشيطان، بل عبادة الشيطان وسيلة لعبادة الدنيا حصولهم على المقصود. لذلك يعلم أن السحر كفر، كفر بالله جل وعلا، لأنه يجتمع على الشرك، وقد دل كتاب الله جل وعلا على ذلك كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله فلا تكفر يدل على أن تعلم السحر كفر. وكذلك بقية الآية فيها دلائل على أن السحر كفر. ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا أيضا يدل على كفره. الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو كافر الهالك، يعني ليس له نصيب في الآخرة بل نصيبه النار. ومعنى ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعلمه وفعله، الذي يتعلم ويفعل هو المشتري له. وهذا ايضا هذا الحديث يدل على ذلك. ومن المعلوم ان الدنيا قليلة جدا وانها سوف تزول عن قرب كطرف العين، لان الواقع ان الدنيا هي ما انت فيه، اما الشيء الذي مضى والشيء الذي يأتي هذا ليس لك، هذا ليس لك كأنه عدم، وإنما الدنيا حياتك أنت، عمرك، إذا انتهى عمرك وختم لك على عمل انتهت القضية. إن كان سحر فالإنسان خاسر هالك موبق، خسر خسارة لا يربح بعدها أبدا، ولا يمكن أن يستدرك هذا، لا يمكن، لا بأثمان ولا بأشخاص ولا بغير ذلك، انتهت القضية. والذي يتحصل عليه يكون وبالا عليه وحسرة ومضرة، وقد زال كأن لم يكن. ومن المعلوم أن العاقل يبحث عن الراحة وعن إزالة العذاب. كل عاقل يريد لنفسه الراحة وكف العذاب عنه، وليس هناك راحة ولا كف عذاب إلا بطاعة الله جل وعلا فقط، ما في غيره، ما في طريق إلا هذا، هذا أمر مؤكد بلا تردد. فالذي يرتكب شيئا من هذه الأمور هو في هم ونكد وعاقبته خسارة. ثم بعد ذلك قال: وقتل النفس. بعد السحر قتل النفس بغير حق، والمقصود بالنفس نفس المسلم، النفس المعصومة. وهذا من أعظم الجرائم، وقد جاءت أحاديث كثيرة مع آيات في كتاب الله تدل على عظم ذلك. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد فوق هذا؟ في الحديث: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم بغير حق أو قال مؤمن لأكبهم الله جل وعلا في النار. أهل السماوات والأرض كلهم. وفي الحديث الآخر: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يلقى الله مشركا أو بدم حرام. فقرن الدم الحرام بالشرك، ويقول: لا يزال الإنسان في فسحة حتى يصيب دم حرام، فإذا أصاب ذلك عذر وسقط. وفي حديث كثيرة جدا، فهو من أعظم الجرائم وأكبرها، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، كما جاء في الحديث الذي سنن، وأن المقتول يأتي يحمل رأسه ماسكا القاتل بيده ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وهو الآن وصل إلى حكم عدل يقضي بالحق جل وعلا، ولن يفوت حق لمقتول أبدا. فهذا أيضا من أعظم الكبائر. هنا ثلاث: الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق. قلنا قتل النفس، قتل النفس المسلم، وبغير حق يخرج بذلك القتل بحق كالقاتل فإنه يقتل قصاصا، والزاني المحصن فإنه يقتل بالرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا قتل بحق أخرج بذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة الذي فارق يعني ارتد، وهنا يقتل. هؤلاء ثلاثة يقتلون: السيب المحصن، الزاني المحصن، وإذا قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل بها، وإذا فارق دينه فإنه يقتل. وهذا قتل بحق، فمن قتله فإنه لا يكون آثما بل يكون مأجورا، ولكن الذي يقتل هؤلاء هو ولي الأمر الذي يأمر بقتلهم أو يقتلهم، وليس أحد الناس. ثم قال الرابع: وأكل الربا. وأكل الربا، والربا مأخوذ من الزيادة، ربا إذا زاد، وهي المال الزائد على المدفوع، وكل زيادة دراهم أو بالذهب أو بالبر أو بالشعير أو بالتمر، الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزائد فيها ربا. فمن أخذ من هذا الشيء فقد وقع فيه. والربا أمره عظيم جدا، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقوله إن كنتم مؤمنين يدل على أن شأن الإيمان شرط اجتناب الربا، ومن أكل الربا أن الإيمان منتف عنه إن كنتم مؤمنين. ثم قال فإن لم تفعلوا يعني تجتنبوا فأذنوا بحرب من الله، يعني أعلنوا الحرب، أعلنوها على الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإنكم حرب لله ولرسوله. من الذي يحارب الله ورسوله؟ هل يستطيع الناس يحاربون الله؟ فآكل الربا هو حرب لله، محارب لله ولرسوله. ودرهم من الربا كما جاء في الحديث أعظم من 70 زنية، درهم واحد. وآكل الربا يعذب في قبره قبل النار، فإنه من أسباب عذاب القبر أكل الربا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أكلة الربا رآهم يسبحون في أنهار شبه الدم ويلقمون حجارة وبطونهم كبيرة، وإذا قاموا من قبورهم يصبح كأنهم مجانين، يقوم ويسقط مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس كأنه مجنون، وتكون بطونهم كالبيوت ما يستطيع أن يحمل بطنه، كلما قام سقط يسقطه بطنه على الأرض، ثم بعد ذلك النار، نسأل الله العافية. يقول العلماء قد جرب أكل الربا لسوء الخاتمة، كل من كان يتعاطاه غالبا تكون خاتمته سيئة، وهذا أمر يخاف منه جدا، لأن الذنوب وإن كانت كبيرة يرجى أن يتوب الإنسان منها، يرجى أن يتوب منها، ولكن مثل هذا يخاف أن لا يوفق للتوبة. الأمر الخامس أكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم جريمة كبرى، وذلك لأنه يدل على خفة آكل مال اليتيم، لأن هذا ضعيف، والضعيف الذي يتولاه الله ليس له من يحميه، ويدافع عنه غالبا، فلهذا توعد الله جل وعلا آكله بالنار، ثم قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فآكل مال اليتيم متوعد بأنه يصل سعيرا. وقد جاءت أيضا النصوص الكثيرة تبين حرمة ذلك. الأمر السادس الفرار من الزحف، والزحف هو ملاقاة العدو مواجهة، وسمي زحف لأنهم يمشون ببطء، يمشون ببطء وبشدة، فمن فر عند الملاقات فإنه متوعد بالنار، ان الله يصليه النار، جعله في النار، فهو من الجرائم. وذلك انه يدل على خوفه من الكفار وتسد تعلقه في الدنيا، وهذا قيد لانه اذا لم يكن متحرفا لقتال ولا متحيزا الى فئة اخرى من فئات المسلمين، يعني فر لا يريد التحرف، يعني لا يريد الاستعداد انه يكر من جهة اخرى على الكفار، يعني يترك ملاقاته من هذا الجانب، يريد ان يكر عليهم من جانب اخر، فهذا لا يسمى فرار، هذا متحرف لقتال. اما المتحيز الى فئة فالذي ينحاز الى جانب اخر من صفوف المسلمين. أن إذا فر راغبا بنفسه عن ملاقاة العدو وعن القتل فإنه متوعد، فإن هذا من الجرائم، من الكبائر الموبقة. السابع، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنة المراد بها التي حصنت فرجها عن الفجور وعن الذنوب، حفظت فرجها. والقذفها سمي قذف، والقذف الاصل الرمي، وقذفها بالفجور انها فعلت الفاحشة، وهذا بهت عظيم، اشد الظلم. فمن فعله فإنه قد أوبق نفسه، وقع في الإباق. هذه السبع التي ذكرت في هذا الحديث، فهل هذه هي الموبقات فقط أو هناك موبقات أخرى؟ ثم هل هذا يدل على أن الذنوب منها موبق مهلك ومنها غير موبق، أو لا يدل على ذلك؟ قد اختلف العلماء في الذنوب، فمنهم من قال كما في ظاهر هذا الحديث، هناك ذنوب كبيرة تهلك صاحبها، وهناك ذنوب صغيرة أقل منها، ومنهم من قال كل ذنب عصي الله به فهو كبير بالنظر الى الامر المعصي، فانه وان كان الذنب صغيرا فقد خالف امره، ارتكب نهيه، وما وقعت منه مخالفة الله فانه وقع في موبق نظرا لعظم الله جل وعلا. وهذا روي عن ابن عباس وروي عن غيره من السلف، وهو قول ابي الطيب ابن باطلاني وابي اسحاق السرايوني وغيرهما من العلماء. ولكن التحقيق ان الذنوب تنقسم الى قسمين، قسم كبير وقسم صغير، بدليل قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا لم تغش الكبائر، وغير ذلك من الادلة التي تدل على ان الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. فاذا كان الامر هكذا فينبغي التمييز بين الكبائر والصغائر، ما الذي يميز لنا بين الكبيرة والصغيرة؟ بأي شيء نعرف أن هذه كبيرة وهذه صغيرة؟ فهذا أيضا فيه اختلاف كثير بين العلماء. بعض العلماء يذهب إلى العدد كما جاء في هذا الحديث إلى أن تعد الكبائر، وهذا يتوقف على ورودها في الكتاب والسنة، وصار النظر في هذا إلى سبرها وتقسيمها وتعديدها. ومنهم من أتى بضوابط تضبط وتميز بين هذا وهذا. ومن المعلوم أنه ورد في أحاديث صحيحة وكذلك في آيات في كتاب الله غير هذه السبع، ورد أنها كبائر مثل عقوق الوالدين ما ذكر هنا، وقد جاء أنه من أكبر الكبائر كما في الصحيحين. من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه. قيل كيف يلعن الرجل أباه؟ قالوا قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، يعني أن يكون سببا للعن أبيه وأمه. هذا إذا كان سببا فكيف إذا لعنه مباشرة؟ ماذا يكون الأمر؟ يعني هو نفسه صار يلعن أباه وأمه. هذا يوجد في المسلمين وللأسف أبناء التي تربوا في الشوارع والمقاهي وما أشبه ذلك من مجامع الفساد، صار أحدهم أكره ما لديه والديه، وصار عند والديه شبه السبع كافر، تجده على أمه أسد، إذا تكلمت انتهرها أو هددها وربما ضربها. وكذلك إن استطاع ذلك مع أبيه، فهذا بلا شك إن مثل هذا يكون فاقدا للتربية مع فقده الإيمان لله جل وعلا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه جاء شهادة الزور، إنه لما قال صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته يسكت إبقاء عليه. قول الزور وشهادة الزور، غضب لما وصل إليها وصار يكررها، وذلك يدل على أنها تكثر في الناس، تكثر في المسلمين، وهذا من انذاراته صلوات الله وسلامه عليه، من انذاراته وبلاغه، وقد كثرت وللأسف شهادة الزور وقول الزور. أما قول الزور فهو عام من الشهادة، وكل باطل إذا قاله الإنسان وتبناه أو دافع عنه أو ناصره فإنه قول زور وواقع فيه. كل باطل يقوله الإنسان أو يرضى به أو يناصره ويدافع عنه فإنه قال الزور. وأما الشهادة فهي أخص من ذلك، وشهادة الزور أن يشهد كذبا، أن يشهد على شيء وهو يكذب، هذه شهادة الزور. يشهد مقابل منفعة، مقابل مال او مقابل ان المشهود له صديق له او ما اشبه ذلك. اذا شهد بذلك فقد شهد بالزور، نسأل الله العافية. كذلك اليمين الغموس جاء انه من الكبائر وهو قريب من شهادة الزور، وهو ان يحلف الانسان على شيء وهو كاذب، يعلم انه كاذب، سمي غموسا لانه يغمس صاحبه في الاثم او في النار، نسأل الله العافية. ومن ذلك الزنا، فقد جاء في كتاب الله التحذير منه، واخبرنا جل وعلا انه ساء سبيل، انه فاحشة وانه ساء سبيلا وانه ليس من شأن المؤمنين. ومن ذلك اللواط، عمل قوم لوط فهو اخبث من الزنا، ولهذا رجم الله جل وعلا اصحابه ونكس رؤوسهم، حملوا ثم نكسوا على رؤوسهم ثم اتبعوا حجارة من سجين منضود. يقول جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، والمفسرون ما هي من ظالمي هذه الأمة الذين يفعلون هذا الفعل، ليست بعيد منهم، قريبة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة مسخ وقذف، يعني رجم وخس، خسوف ومسخ يعني ينفخون طرد وخنازير ويرجمون من السماء بالحجارة إذا فعلوا كما فعل أولئك الذين نكس الله فطرهم، لأن هذا أمر قبيح، الطبائع تنفر منه وتستخبثه وتستبغره، كيف يتركون النساء التي خلقها الله جل وعلا ويذهبون إلى الحشوش الخبيثة المنتنة؟ ولهذا يقول عبد الملك بن مروان والله لو لم يذكره الله جل وعلا في القرآن ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا، لقبح ذلك. ولكن هذا ليس عند كل أحد، ليس عند كل أحد، بعض الناس شبه البهيمة، بل البهيمة أحسن، البهيمة لا يمكن أن بهيمة تأتي بهيمة، ذكرا يأتي ذكرا، لا يمكن إلا نوع واحد وهو الحمار فقط، هو الذي ينزو بعضه على بعض لأنه من أبلد البهائم وأخفها. أما بقية البهائم لا يمكن، لا يمكن تجد ذكر من البهائم يعلو ذكر إلا هذا الإنسان الذي أخبر الله جل وعلا أنه خلقه في أحسن تكوين، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين أول السفول الأخلاق السيئة المنتكسة، أن تنتكس أخلاقه وفطرته وأعماله، ثم بعد ذلك يسفل، لا يزال يسفل ويستمر في السفول إلى أن يستقر في أسفل سافلين في جهنم. جهنم هي أسفل كافرين. وكذلك من ذلك أتيان المرأة في دبرها، فإنه جاء أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من الكبائر، والكبائر كثيرة جدا، لو أصبحنا نعددها وغير نعددها ونذكرها ذهب الوقت، وإنما نذكر الضابط الذي ذكره العلماء. فمن العلماء من يقول كل ذنب ختم بالوعيد بالنار، توعد عليه بالنار، أو قيل في فاعله أنه ليس منا او رتب عليه حد في الدنيا او لعن فاعله فانه يكون كبيرا. هذا ضابط. كل ذنب توعد فاعله بالنار او قيل لفاعله انه ليس منا، يعني جاء نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يغش المسلمين، قوله من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، او رتب عليه حد في الدنيا او لعن فاعله، او ايضا ذكر بالغضب لانه مغضوب عليه وما اشبه ذلك، ويكون ذلك كبيرا. هذا الضوابط المشهورة. وهناك ضابط اخر، وهو ان كل ذنب ترتب عليه استهانة، فاستهانة بامر الله جل وعلا، فانه يكون كبيرا. وهذا اعم من الضابط الاول، اعم، لان في هذا يجعل الاشياء التي قد تكون صغائر كبائر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس مع التوبة كبيرة كما انه ليس مع الاصرار صغيرة، يعني ان الاصرار على الصغيرة يكون كبيرة. هذا المعنى، الاصرار على الصغيرة يكون كبيرة. ولذلك على الانسان ان ينظر نفسه ويحاسب نفسه ويراقب عسى ان لا يكون مرتكبا لكبيرة. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كذا اورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا اي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ في قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. واقع أن هذا مثل ما مضى، يعني العدد غير مقصود، لا مفهوم للعدد لا للسبع ولا للتسع. ولهذا روي عن ابن عباس أنها قال هن إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، والسبعمائة أقرب منهن إلى السبع، وقد عد العلماء منها ما أوصلوه إلى سبعمائة، وقد يزيد على هذا أو ينقص حسب يعني التتبع والنظر. ومن المعلوم أنها تنقسم إلى أفعال جوارح وأفعال قلوب. القلوب فيها كبائر، أفعال القلوب فيها كبائر، كما أن أفعال الجوارح فيها كبائر، ومثل الحسد وسوء الظن بالله نسأل الله العافية، والتسخط تسخط القدر وما أشبه ذلك من كبائر القلوب، من كبائر ذنوب القلوب، وقد تكون هي أصعب وأشد من كبائر الجوارح والأفعال. المقصود ان العدد غير مراد يعني بهذا في هذا الحصر، وإنما يقصد شيء معين يذكر لمناسبة المقام لذلك. نعم. قوله أي قوله الكبائر تسع وذكر السبع المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر التسعة إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكت الصفقة. الإلحاد في الحرم هو ارتكاب الإثم المعصية، ارتكاب المعاصي التي تتعلق بأمر الله جل وعلا ونهيه. وأما نكت الصفقة فهي إخلاف العهد الذي عقد بينه وبين آخر، أن يكون هناك بينه وبينه ولو في أمور بيع أو غيرها ثم ينقضها عامدا قاصدا بغير رضا الآخر. وأعظم ذلك العهود التي تبرم بين الجماعات، أو مثلا مع إمام أن يعطى صفقة ثم يخالف ويناقض في ذلك، فإن هذا من أعظمها. وأما الأمور الأخرى التي يعني تكون بين الأفراد فهي تختلف اختلاف المفاسد التي تترتب عليها. ومعلوم أن حق الإنسان على الآخر النوع محرم إلا بطيبة نفس منه، كل مال المسلم على المسلم حرام إلا بطيبة نفس منه. ولهذا جاء في الصحيح أن من أكل مال مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع حق مسلم غالم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل وإن كان شيئا قليلا، قال وإن كان قريبا من أراك، يعني وإن كان سواك. فهذا مبني على المشاحة والاستقصاء، والظلم حرمه الله جل وعلا. قال ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر التسعة إلا ما يتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكت الصفقة. أما التعرب فمعناه أن المهاجر إذا هاجر إلى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإنه لا يترك موطنه ويذهب أعرابيا في الصحراء، هذا معناه تعرب، وهذا ممنوع. وهذا يكون ليس على إطلاقه، فقد جاء ما يدل على جواز ذلك في حالات إذا كثرت الفتن، فإنه جاء أن خير مال المرء المسلم إذا كثرت الفتن غنم يتتبع بها شعث الجبال يفر بدينه من الفتن. إذا كان بهذا المقصود ولم يكن عند المسلمين اجتماع على الحق وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإنما صار كل امرئ معجب بنفسه وتبع كل إنسان رأيه، وكثرة الفتن التي قد يقع فيها الإنسان صباح مساء، وهنا إذا فر وترك الناس فر لدينه وأصبح أعرابيا يكون أسلم له. وقد جاء الإذن في ذلك في هذه الحالة. وأما في ما إذا كان أمر الإسلامين قائما ومجتمعا فإن التعرض فيه الجفاء وفيه عدم الاجتماع بالمسلمين وإقامة الجماعات صلاة الجماعة و التعاون معهم والقيام بأمر الله جل وعلا في كل ما أمرهم الله جل وعلا به. ومن المعلوم أن الله أمر المسلمين أن يجتمعوا ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فهذا المقصود بكون الإنسان يبقى معهم ولا يتعرض إلا لأمر ضروري. قال الحافظ: ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار عندي على 7. نعم. ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أعلن أولا بالمذكورات ثم أعلن بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. وهذا هو الظاهر، الثالث هو الظاهر والله أعلم، أنه وقع بحسب الحاجة، حاجة السامع إلى ذلك. ولهذا اختلفت الأحاديث في عد الكبائر، فمرة يأتي بها بأنواع وفي مقام آخر في غيرها أخرى، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يلاحظ السامعين فيذكر ما يحتاجون إليه. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر 7، قال: هن أكثر من 77. وفي رواية: هي إلى 70، إلى 70 أقرب، وفي رواية: إلى 700. إلى 700 أقرب. وقد كتب العلماء فيها كتب، ومن أجمعها الزواجر بن حجر الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، والذهبي له كتابان فيها، كتاب كبير وكتاب صغير، أحدهما كتبه لطلبة العلم، والآخر المشهور المتداول كتبه لعامة المسلمين، وبناه على الوعظ والزجر والابتعاد، ولهذا ذكر فيه أحاديث ضعيفة وحكايات ما يعتمد عليها، ذلك لأن المواعظ يتساهل فيها أكثر من غيرها، لأنه قد مثلا يذكر حكاية يكون فيها من التأثير أكثر من تأثير آية لو تلوت على بعض الناس، يعني العوام مثلا. وكذلك ابن القيم له كتاب الكبائر، وهو أصل كتاب ابن حجر الهيثمي، هو أصله. كذلك الشجاوي صاحب الإقناع له كتاب في الكبائر، وكذلك ابن نجيم له كتاب في الكبائر وكتاب في الصغائر، وكثير غير ذلك كثير. ومن أحسن الكتب في هذا تنبيه الغافلين بن نحاس، فإنه عد جملة كبيرة منها وبين حكمها في كتابه تنبيه الغافلين. أكثر من 77 وأكثر من 700، يعني إنها كثيرة، يعني إن العدد غير مقصود، هذا المراد، العدد غير مقصود.